خلاص كل واحد ياخذ منه. اقرا. يعني إن لفظ النزول يدل على العلو، وكما أن الفوقية تدل على العلو وغير ذلك، يعني إنها كثيرة جدا، وجاء في القرآن منها أنواع أكثر من 24 نوع. نعم. الباطن، المقصود بالباطن المعاني التي تفهم من الألفاظ، ليس هناك باطن شيء لا يفعله يكون لأناس خاصين، فظاهره هو لفظه وباطنه معناه. نعم. كلام الله جل وعلا، ولهذا أنكروا أن يكون كلام، فقالوا إنه مخلوق خلقه في مكان ما، وبعضهم يقول نزل من اللوح المحفوظ لم ينزل من الله، وكل هذا محاولة لإبطال أن يكون ربنا جل وعلا تكلم به وهو كلامه الذي يعود إليه صفة من صفاته، لأن الكلام يكون للمتكلم صفة. ومعلوم أن النقل في ذلك يكون للتبليغ وليس للإنشاء والابتداء، فالكلام يضاف لمن قاله ابتداء وإنشاء، ولا يكون لمن قاله تبليغا، و أيضا

هذا وكل ليلة، إذا يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل، وفي رواية يعني ثلثاء الليل وبقي الثلث، هبط، والهبوط هو النزول. فقال من تائب، والقائل هو ربنا جل وعلا، بمعنى ذلك أنه يطلب من عباده التوبة، أن يتوبوا، من يتوب فيتاب عليه، من يستغفر فيغفر له، من يسأل فيعطى، أو يفتح بابه ويطلب من عباده أن يسألوا لكرمه وجوده. هل هو ينتفع بشيء من ذلك؟ قل كلا، هو الغني بذاته عما سواه، ولكن كرمه وجوده أنه ينادي عباده، وربما كثير منهم عن ذلك غافلون ساهون، ما يهتمون بهذا الأمر. والله المستعان، والله نغفل عن هذا. نعم. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال أبو سعيد: وزادني بن أحمد بن صالح بن وهب عن يونس بن شهاب بإسناده. نعم. وعن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شق الليل أو ثلث الليل يتنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي أحد غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجيب له، ومن يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل يفتح الدين، فيمر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم يره غيره، نعم، يحكم ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته. بروحه، يعني نوع من الملائكة، نوع من الملائكة. نعم. بروحه وملائكته، فتلتفت فيقول: قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر، ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله وملائكة الليل والنهار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بقي وقال مضى ثلث الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستكشف الضر أكشفه عنه، حتى ينفجر الصبح. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل، فيهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، إلى طلوع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا خفت العشاء الآخرة حتى يذهب ثلث الليل، فإنه إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله من السماء الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا من سائل فيعطى؟ ألا من داع فيستجاب له؟ ألا من مريض يستشفى فيشفى؟ ألا من ذنب؟ ألا من مذنب يستغفر فيغفر له؟ نعم. وعن هذه كلها حديث في النزول. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا، ثم قال: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ وعن عبيد بن عمير قال: إذا مضى ثلث الليل أو بقي نصفه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ باب النزول ليلة نصف شعبان.